بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة الزمر الآية 36 و37، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بكاف عبده. في الآية قراءتان: عبده على المفرد وعباده على الجمع، وكلتاهما وكل منهما قراءة مشهورة صحيحة متواترة، تصح القراءة بهذه وتصح القراءة بتلك. أليس الله بكاف عبده؟ إذا كان السؤال بأليس كان الجواب بلى. أوليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، وأنا على ذلك من الشاهدين. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إذا كان السؤال بأليس كان الجواب بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، إن الله جل وعلا يكفي من عبده وحده، ويكفي من توكل عليه وحده. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، حسبي الله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. لم يزل المشركون يخوفون أهل التوحيد الخالص بأندادهم وأوثانهم. لقد خوف قوم هود نبيهم هود فقالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لقد خوف قوم إبراهيم إبراهيم فقال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله. على خطى المشركين الأوائل كانت خطى بعض جهلة متعبدة الذين علقوا قلوبهم وعلقوا آمالهم بالموتى بأصحاب القبور، يرجونهم في جلب المحبوبات وفي دفع المكروهات. وبهذه المناسبة تحمل إلينا وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع عجيبة جدا لا يكاد العقل يتصورها في مثل هذا الزمن. إن قوما من هؤلاء يريدون أن يعلقوا قلوب الناس بمراقد الصالحين، يريدون أن يعلقوها في طلب الشفاء وفي جلب النفع وفي دفع الضر بأعتاب أو بمقابر الموتى، يرجونهم من دون الله، يشدون الرحال إليهم يسألونهم في التماس الشفاء والتماس العافية. وقد قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، يقولون إن تربة هذا المرقد، إن باب هذا المرقد مجرب لقضاء الحوائج، إذا ذهبت إليه واستغذت به ووقفت بجنابه ولنت بأعتابه واستغذت به طالبا كشف الضر، طالبا رفع البلاء، فإنه يغيثك ويجيبك. وما درى هؤلاء المساكين أن استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، كاستغاثة السجين بالسجين، وأنه مليون عاجز، من مات من عصور، من يسكن القبور، لو كان يستطيع أي شيء كان يمزق الشفاه لو توجهت إليه بالدعاء. لقد عاش هؤلاء الصالحون يدعون الله وحده ويعبدون الناس لله وحده، ويستفيض البلاغ من خلالهم ومن خلال دعواتهم ومن خلال دعوتهم، أنه إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسي له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فليسجد من شاء ويركع، وليجث الناس على أربع لإله من دون الله، إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ليس لهم من ذلك من شيء، ليس لهم من ذلك من شيء. الله جل وعلا بيده الخلق والأمر، إليه يرجع الأمر كله، الأرض جميعا قبضته، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا ينبغي أن يلوذ مسلم في جلب المحبوبات أو دفع المكروهات إلا بالله جل جلاله، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما أن تستغيث بالشرطة، بالمستشفى، بجهة إغاثية، مشروع. استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائز، ولدينا هيئات إغاثية إسلامية متعددة ومتنوعة. وقد قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. نحن نتحدث عن استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذه نقول فيها لا يسوق الخير إلا الله، لا يدفع السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويخوفونك بالذين من دونه. في تاريخنا السلطان محمود الغزنوي فتح الهند، عندما توجه لغزو الهندي وفتح كثيرا من مدنها وحطم كثيرا من أصنامها داعيا إلى عبادة الله وحده، وقف سددة هذه الأصنام وقالوا: هذه الأصنام الصغيرة إنما سقط وتهاوت لأن الصنم الأعظم كان غاضبا عليها، لكننا نتحداكم بالصنم الأعظم لن تستطيعوا الاقتراب منه ولا المساس به. عندئذ توجه إليه السلطان محمود الغزنوي متوكلا على الله وحده، ثم مضى غازيا فاتحا إلى أن اقترب من معقل هذا الوثن. فلما شعر سدنته أنهم قد أحيط بهم وأن هدمه مات وشيكا، سعوا يلتمسون الشفاعة ويلتمسون الوساطة ويبذلون الرشاوى والهدايا والعطايا والأموال، حتى قالوا نبذلك زينة هذا الوثن ذهبا ولا تفجعنا في معبودنا وإلهنا. لكنه استعلى على حطام الدنيا وعلى متاعها، لأنه يريد أن يستنقذهم من النار، يريد أن يحطم هذا الوهم الذي يحول بينهم وبين الإيمان، الذي يعقد على قلوبهم غشاوة فيحجبها عن الله عز وجل ويحجبها عما فيه خيرها في دينها ودنياها، فتوكل على الله جل جلاله ثم أقدم على هدم ذلك الصنم. وكانت المفاجأة أن كانت تحته من الكنوز ما تنوء به العصبة أولي القوة، كل ما كان يقدم إليه من نذور وذهب وتحف ثمينة كانوا يدفنونها تحته، فلما انهدم انكشف الأمر عن عطايا وعن كنوز كثيرة جدا أخذها غنيمة عوضه الله بها عما تركه من أجله من عطايا نفيسة قدموها له. وهكذا الحال، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. وبهذا أخذ شاعر إقبال، شاعر باكستان المسلم، أخذ هذا المعنى فصاغه في قصيدته الشهيرة التي صارت أنشودة على فم الناس في باكستان بل على فم الناس في العالم كله. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار، أليس الله بكاف عبدا؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه قصيدة إقبال، القصيدة الجميلة. من ذا الذي رفع السيوف، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض نقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. هذه عزة المسلم عندما يستشعرها، عندما يمحض عبادته لله جل وعلا وحده، عندما يقع في قلبه ويستقر في وجدانه أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعه بشيء لم تنفعه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعت على أن تضره بشيء لم تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ نعم، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أي منيع الجناب لا يضام، من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه ولاذ بأعتابه فإنه العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد انتقاما منه. فالله جل وعلا هو وحده الذي يسوق الخير، وهو وحده الذي يصرف الضر، لا إله إلا هو ولا رب سواه جل جلاله. طيب، بقي أن نقف وقفة، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. التوفيق والهداية بيد الله وحده، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. المسلم دائما يدعو في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، لعلمه أن الهداية بيد الله وحده، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله، ومع هذا الدعاء والضراعة فإنه يأخذ بأسباب الهداية ويلج طريق الاستقامة. الله جل وعلا وهبه عقلا، وهبه إرادة حرة، متعه بأدوات التكليف، السمع والبصر والفؤاد، يعرف بها الخير من الشر، يعرف بها الهدى من الضلال. فإذا بذل الأسباب، بذل جهده واستفرغه وسعى وحرص على أن يرزقه الله الهداية، قل أن تخونه هداية التوفيق أبدا. كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. بعض الناس يثير سؤال يقول: إذا كان الأمر راجعا إلى مشيئة الله جل وعلا وحده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن الأمر كله بيد الله وحده، ألا له الخلق والأمر، فما حيلة الإنسان إذن إذا كان الله قد قدر عليه أن يضل وأن لا يهتدي؟ الجواب عن هذا أن الله جل وعلا، وأرجو أن تتأملوا جيدا أحبتي، إن الله يهدي من كان أهلا للهداية، إن الله يضل من كان أهلا للضلالة، إنه يهدي من شاء فضلا ويضل من شاء عدلا. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أو قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فالله جل وعلا بيّن أن سبب إضلاله لمن ضل من العبد نفسه. ثم إن القدر محجوب عن العبد، لا يعلم بالقدر إلا بعد وقوع المقدور، فهو لا يدري هل قدر الله عليه أن يكون ضالا أم أن يكون مهتديا، فلماذا يسلك طريق الضلالة ثم يحتج بأن الله تعالى قد أراد ذلك منه؟ أو لم يكن خيرا له أن يسلك طريق الهدى ثم يقول: إن الله قد هداني إلى الصراط المستقيم؟ هل تدرون ما مثل هؤلاء؟ إن أحدهم يريد أن يكون جبريا عند الضلالة وقدريا عند الطاعة. فالضلالة يقول: أنا مجبور، ما حيلة العبد ولا أقدار جارية عليه في كل يوم أيها الرائي، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وإذا طائق: هذا شغلي وهذا اجتهادي وهذا عملي وهذا سعي. جبري عند الضلالة، قدري عند الطاعة. لا يليق بالإنسان أن يكون جبريا عند الضلالة والمعصية، فإذا ضل أو عصى يقول: هذا أمر قدر علي وكتب علي ولا يمكنني أن أخرج عما قضاه الله. الإنسان في حقيقة الحال له قدرة وله اختيار. وأضرب لكم مثلا على ذلك: باب الهداية ليس بأخفى من باب الرزق، ما هو الرزق مقسوم للناس جميعا، ومع هذا فكل الناس البر والفاجر والصالح والطالح يسعى في أسباب الرزق داخل محيطه، أو يسافر ويكدح ويستخي ويستخرج السفر ويحصى على تأشيرات ويطوف في العالم يمنة ويسرة. لم يجلس أحد في بيته ليقول: إن قدر لي رزق فسوف يأتيني، لكنه يسعى في أسباب الرزق، مع أنه الرزق نفسه مقسوم ومكتوب لكنه مقرون بالعمل. فهذا الرزق مكتوب كما أن العمل من صالح أو سيء مكتوب. الرزق مكتوب والعمل مكتوب، فلماذا تذهب يمنة ويسرة وتطوف في أرجاء الأرض كلها شرقا وغربا طلبا للرزق، ولا تعمل عملا صالحا طلبا لرزق الآخرة والفوز بجنات النعيم؟ البابان واحد، ليس بينهما فرق. كما تسعى لرزقك وتسعى لحياتك وامتداد أجلك، فإذا مرضت بمرض ذهبت إلى الطبيب وطوفت في أرجاء الأرض بحثا عن الطبيب الماهر، ومع هذا فأنت تعلم ويقينا هذا العلم مطابق للواقع أن ما قسم لك من أجل أيام معدودة وأنفاس معدودة، لا يزيد ولا ينقص، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن أنت لا تعتمد على هذا، لا تبقى في بيتك مريضا طريح فراشك وتقول إن قدر الله لي أن يمتد الأجل سيمتد. لا، أنت على نقيض هذا، تسعى بكل ما تستطيع من قوة، تبحث عن أمهر الأطباء وأكفائهم الذي ترى أن الله قد يقدر الشفاء على يديه. قس على هذا سعيك في طريق الآخرة وفي العمل الصالح. القضاء سر مكتوم، لم يطلع الله عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أنت الآن أيها الحبيب بين طريقين، بين طريق يؤدي بك إلى السلامة والفوز والسعادة والكرامة، وطريق يؤدي إلى الهلاك والندامة والمهانة، وأنت بينهما مخير. ليس أمامك من يمنعك من سلوك هذا الطريق أو ذاك. إن شئت ذهبت يمنة وإن شئت ذهبت يسرة. فالإنسان يسير في عمل الاختيار سيرا اختياريا، كما يسير لعمل دنياه سيرا اختياريا، يسير في عمله للآخرة سيرا اختياريا. بل أزيدك فأقول إن طريق الآخرة أبين، لأن الذي بينه هو الله جل جلاله وضمن نتائجه، فلا بد أن يكون طريق الآخرة أجلى وأوضح من طرق الدنيا. ومع هذا فإن الإنسان يسير في طرق الدنيا ويطرق كل أبوابها ويبذل كل أسبابها، رغم أنه ليس ضامنا لنتائجها، ويدع طريق الآخرة التي نتائجها مضمونة معلومة لأنها مقررة بوعد الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. بخير كلمة أخيرة، أعمال الله جل وعلا لا تنفك عن حكمته، مشيئته لا تنفك عن حكمته. الله جل وعلا هو الحكيم الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ولا تنفك مشيئته الشرعية عن مشيئته الكونية، ولا تنفك أفعاله عن حكمته جل جلاله. أدرك ذلك من أدرك، وأفك عن ذلك من أفك، فيا رعاك الله. يا أيها الموفق، أسلك طريق الهدى واتبع مسيرته وجهز النفس، إن العمر ينصرم فلست تدري إذا أصبحت في دعاة غوائل الموت فالأقدار تقتحم. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، ويجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.